بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دروس اللي شرحتها قبل ذلك كانت في نهاية الناسخ والمنسوخ، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أستكمل معكم الحديث في درس جديد من شرح كتاب نهاية السور، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول في مقرر الفرقة الثالثة لمادة أصول الفقه دراسة نصية مقررة على كلية الشريعة وكلية الدراسات الإسلامية. وهذه المسألة بعنوان فيما ظن الفصل الثالث فيما ظن صدقه، وهو خبر العدل الواحد والنظر فيه في طرفين. الإمام القاضي البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما قسم الكتاب في البداية قسم الكتاب إلى مقدمة وسبعة كتب، جعل المقدمة في الأحكام ومتعلقاتها، وتناول فيها البحث في الحكم الشرعي التكليفي والحكم الوضعي، وتكلم عن أحكام الحكم وما يتصل به من الحاكم والمحكوم عليه به. ثم بعد ذلك بدأ في الكتاب الأول من الكتب السبعة التي عقدها للنظر في علم أصول الفقه، وكان الباب الأول في الكتاب. الباب الأول المعقود للنظر في الكتاب تناول فيه أبحاث اللغوية من ناحية الوضع ودلالة الألفاظ والاشتقاق والترادف والاشتراك والمنطوق والمفهوم، وسبق لك أنك أنت درست هذه الأمور في السنوات السابقة، في السنة الماضية وفي السنة الحالية، أنك درست الأمر والنهي، درست العموم والخصوص، ودرست الإجمال والبيان والنسخ والمنسوخ. هذه المباحث التي سبقت لك دراستها تسمى بمباحث اللغوية، والمباحث اللغوية أي المباحث التي تتعامل مع النصوص، ونقصد بالنصوص هنا نصوص الكتاب والسنة باعتبارها ألفاظا عربية ولها قواعد في فهمها. ولهذا كانت دراسة اللغة العربية من أهم الأشياء التي يعتني بها الفقيه ويعتني بها الأصولي، لأنها مفتاح فهم الشريعة في المقام الأول. وكل ضعف أصاب عالما من العلماء أو كل شذوذ أصاب واحدا من الفقهاء كان بسبب ابتعاده عن اللغة. وأنظار المختلفين، أنظار المختلفين من المجتهدين كلهم أساسها الاختلاف في فهم اللغة العربية. المباحث اللغوية حين نقول بأنه الباب الأول في الكتاب لا نعني بأن مباحث اللغة ينظر فيها فقط في القرآن الكريم، وإنما تطرد في الكتاب والسنة. بمعنى إنه أنت درست الأمر والنهي، فالأمر والنهي ده هذا لا يعني أمر الله عز وجل فقط، وإنما يعني أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما درست العموم والخصوص لا يعني هذا العموم والخصوص في كلام الله عز وجل، وإنما يعني العموم والخصوص في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما تدرس مثلا الإجمال والبيان، فالإجمال والبيان يكون في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك النسخ يقع في القرآن ويقع في السنة كما درست في هذه السنة. ولكن ومع أن هذه الأدلة البحث اللغوية موجودة أو تطرد أو تختص في دراستها بالقرآن والسنة في الألفاظ، إلا أن السنة تختص ببعض المباحث لابد أن تدرس في إطار دراسة السنة. دراسة السنة هذه تنظر إليها باعتبار مسائل اختصت بها السنة، وهذا الاختصاص نتيجة أساسية لقضية ورود الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأننا نقطع بأن القرآن هو كلام الله، وهذا الكلام ثبت عندنا لأننا آمنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثبت عندنا دليل على أن الله عز وجل موجود، وأن الله عز وجل هذا خالق، وأن الله عز وجل أرسل رسلا، وأن من هؤلاء الرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرسول لا ينطق عن الهوى، وأن هذا الرسول أتى إلينا بكتاب وقال لنا هذا كتاب الله. فثبت عندنا يقينا أن هذا كلام الله. ولكن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بذات المنزلة التي يرد فيها كلام الله، ليس بذات المنزلة التي هي لكلام الله سبحانه وتعالى من ناحية الورود. بمعنى نحن نقطع بأن القرآن هو كلام الله، ولكن السنة النبوية الموجودة بين أيدينا هل تقطع بأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا تقطع؟ هنا قسم العلماء السنة إلى قسمين، القسم الأول أنه متواتر، والقسم الثاني أنه أحد. القسم الأول أنه المتواتر الذي نقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، وأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطعا، وأنه لا يجوز مخالفته. ولهذا من العلماء من قال إنكار المجمع عليه المعلوم من الدين، إنكار المتواتر يعني إنكار ما ورد تواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. لماذا؟ لأننا نقطع بوروده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقسم الثاني وهو الذي لا نقطع أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علماؤنا من الجمهور من الأصوليين سموه بأنه إيه؟ سموه بأنه الأحد. ولما سموه بأنه الأحد قالوا بأن هذا الأحد يظن وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنبه جيدا أن القضية ها هنا قضية من أهم القضايا التي لابد أن تتنبه إليها، لأنه الزلل في هذا الموطن باب لإنكار السنة، ونحن لا ننكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن القضية هي مسألة ما يترتب على أن هذا الحديث أحد أو أن هذا الحديث متواتر، أو أن هذا الحديث نعلم قطعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل. وبالتالي عندنا ما نقطع بأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا ما لا نقطع بأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك فارق كبير جدا بين أن تقول ما لا نقطع أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن تقول ما نقطع بأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عندنا القسمة ثلاثي: الأولى ما علم صدقه من الأخبار الذي هو المتواتر، الثاني ما ظن صدقه من الأخبار الذي هو خبر الأحد، والثالث ما علم كذبه عن رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنظر الأصولي ينظر في الحديث المتواتر وحديث الأحد، أما الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز العمل به. جميل. هنا هذا الحديث المتواتر فرقوا بينه وبين حديث الأحد في أشياء. قالوا أن حديث الأحد حديث المتواتر أولا هذا يوجب العلم والعمل، بمعنى أنه يوجب العلم والعمل. ماذا بمعنى أنه يوجب العلم الاعتقادية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فأنت تقطع بأن الحديث إذا ورد تواترا إلى رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وإنكاره كفر. كما تقطع بأن آية قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين هي آية من القرآن وأن إنكارها كفر. ده رقم واحد. هذا معنى إيه؟ معنى إيه؟ معنى وجوب العمل. الشيء الثاني أن حديث المتواتر هذا يقبل في مسائل الاعتقاد، بمعنى أنه تثبت به العقائد كما تثبت به الأحكام. تأتي لحديث الأحاد، حديث الأحاد لا نقطع بأنه ورد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نظن أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد مثلا أن حديث الأحاد نتناول الكلام في شروط خبر الأحاد، نتكلم في شروط الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المتواتر فنتكلم في شروط رواته. المتواتر لا ينظر في شروط رواته، أما حديث الأحاد فينظر في شروط رواته. نتكلم هذا الراوي صادق، هذا الراوي فاسق، هذا الراوي عادل، هذا الراوي عدل، هذا الراوي حافظ، هذا الراوي واهم، هذا الراوي كذا، هذا الراوي كذا، وكثير من الأشياء المبحوثة في علم الحديث بتوسع أكثر من النظر فيها في علم أصول الفقه. طيب لماذا تدرس هذه المسائل وهي من علم الحديث في علم أصول الفقه؟ نحن ندرس هذه المسائل من علم الحديث في علم أصول الفقه لأن أصل الدين في عندنا قرآن وسنة، وقد قطعنا بثبوت القرآن، ونحن الآن نبحث في السنة، ننظر في الأصل الثاني من أصول التشريع الذي هو السنة، ولهذا ننظر في علم السنة. العلماء رضي الله تعالى عنهم لما تكلموا في حديث الأحاد قالوا بأنه يوجب العمل ولا يوجب العلم، بمعنى أن من أنكر أن حديث من أحاديث الأحاد وقال أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأي سبب من الأسباب فهذا الأمر لا يكون كافرا، أما عن العمل به فإنه يجب أن يعمل به. من صدق أن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل به. وهذا الأساس، على هذا الأساس اختلف العلماء من المحدثين. يعني هناك من المحدثين من يرد أمامهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك والله هذا الحديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد ثاني من المحدثين يقول لك لا، ثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ولم تجد مثل هذه الخلافات في المتواتر. حديث الأحد والنظر فيه هو أول الأشياء التي ينكرها من أراد أن يخرج من الشريعة من باب السنة. يعني أول شيء بتكلموا في حديث الأحد، لكن أنت تدرس ها هنا أن هذا الحديث حجة في الأحكام، أن هذا الحديث يجب أن تعمل به، أن هذا الحديث يجب عليك أن تلتزم به، وتدرس ها هنا أيضا لماذا يجب عليك أن تعمل به. ولماذا يجب عليك أن تدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعمل بحديث الأحد؟ الشيء الثالث في حديث الأحد أنه لا يأمر به في مجال الاعتقاد. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الحديث المتواتر نقطع بثبوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأن هذا القطع يؤدي إنكاره إلى الكفر. أما حديث الأحد فنقول ظني الورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كيف نحكم على واحد من الناس بأنه يجب عليه أن يعتقد مسألة من المسائل في مسألة ظنية؟ هذا لا يجوز. ده باختصار وبحاولة للتبسيط لماذا ندرس هذه المسألة. هنا أنت المفروض درست في دراسة موضوعية حديث متواتر، الآن إن شاء الله نقرأ حديث الأحد. قال الفصل الثالث فيما ظن صدقه هو، هو خبر العدل الواحد والنظر في طرفين. الأول في وجوب العمل به دل عليه السمع، وقال ابن سريج والقفال والبصري ضل العقل أيضا، وأنكره قوم لعدم الدليل أو للدليل على عدمه شرعا أو عقلا، وأحاله آخرون واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية. يعني إيه الكلام ده؟ هنا الإمام قاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما تكلم في الكتاب الأول في السنة، تكلم في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالته على الأحكام، تكلم بعد ذلك في أقوال. مثل في البداية لابد أنك تعرف أن السنة هي موردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأن هذه السنة درست في البداية فيها الأقوال، درست أنت الأقوال في مباحث الكتاب كيف تنظر في هذه الأقوال، والمفروض أنك أنت درست الأفعال في الدراسة الموضوعية، والآن نحن ندرس أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ثبوتها، من حيث الثبوت لا من حيث الدلالة على الأحكام. يعني الدراسة الآن ليست في الدلالة على الأحكام، درست الدلالة على الأحكام في الأمر والنهي والعموم والخصوص والإجمال والبيان، والآن نحن ندرس ماذا؟ ندرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ثبوتها. ومن حيث ثبوتها قسمناها إلى ماذا كما قلنا؟ قلنا قسمناها إلى متواتر وأحاد. ومن حيث عدم الثبوت قلنا أنه إيه؟ أنه ما علم كذبه، وما علم كذبه هذا لا يجوز العمل به. فهنا الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يقول لك الحديث الذي يظن صدقه الذي هو خبر الأحاد يجب علينا أن نعمل به. طيب هنا نسأل سؤال، ما مستند وجوب العمل به؟ هل يجب علينا أن نعمل به لأن العقل يدل على ذلك، أم لأن السمع يدل على ذلك، أم لأن العقل والسمع يدل على ذلك؟ اختلاف بين العلماء. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يقول دل عليه السمع، أي أن هناك أدلة في القرآن الكريم تدل على أنه يجب علينا أن نعمل بخبر الأحد. هذا واحد. جاء الإمام أبو العباس بن سيدي سريج والإمام القفال الصغير والإمام أبو الحسين البصري يقول دل عليه السمع والعقل، دل عليه السمع والعقل أيضا. يبقى إذن المذهب الأول يقول، يعني المذهبين الآن حتى الآن متفقون، المذهبان متفقان على وجوب العمل به هذا هذا الحديث. الحديث الأولاني، المذهب الأولاني يقول دل السمع على وجوب العمل بحديث الأحد، المذهب الثاني يقول بأنه دل السمع والعقل على وجوب العمل بحديث الأحد. المذهب الثالث أنكره قوم، أنكره قوم، قالوا بأنه لا يجب العمل بحديث الأحد. لماذا؟ قالوا في عندنا وجهتان. الوجهة الأولى أنه لا يوجد دليل على أنه يجب علينا أن نعمل بحديث الأحد. الوجهة الثانية أنه الدليل قائم على عدم وجوب العمل بحديث الأحد، تمام؟ وهذا الدليل القائم شرعا وعقلا فقط. وهناك بعض الناس قالوا بأنه يستحيل العمل بحديث الأحد، لأنه يستحيل العمل بحديث الأحد. ومع هذا الاختلاف بين العلماء في ثبوته عقلا وثبوته سمعا، أو امتناعه عقلا وسمعا، أو امتناعه لعدم الدليل عليه أو للدليل على عدمه أو غير ذلك، اتفقوا على أنه يجب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية. يعني إيه في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية؟ هذا الخبر الواحد حين أقول لك مثلا فلان كتب الدرس، محمد كتب الدرس، وأنا أقول لك هذا محمد كتب الدرس، هذا خبر دنيوي، هذا خبر دنيوي، هذا الخبر الدنيوي يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. حين أخبرك بهذا الأمر فأنت معناها أنك أنت تصدق بأن محمد كتب الدرس طالما أنت شايف أنك أنا مش كذاب، فده اسمه العمل بخبر الواحد في المسألة الدنيوية. وكذلك في الشهادة، تروح عند القاضي تشهد شهادة بأن فلان سرق مال فلان أو ضرب فلان أو قتل فلان أو باع بيت فلان لفلان أو إنه فلان طلق فلان أمامك أو غير ذلك، ده اسمه قبول خبر الواحد في الشهادة. الشيء الثالث في الفتوى، تسأل مثلا الفقيه أو تسأل الشيخ فتوى من المسائل، فتوى من الفتوى مثلا، أو تسأله سؤالا من المسائل الشرعية، فيقول لك حكم الله في هذه المسألة أنه كذا، فأنت يجب عليك أن تعمل به. يعني أنه على الرغم من خلاف الأصوليين أو من خلاف بين الفرق في قضية وجوب العمل بخبر الواحد أو مستند العمل بخبر الواحد بين أنه شرعا أو شرعا وعقلا أو أنه لا يجوز لعدم الدليل على وجوبه أو أنه لا يجوز لأن الدليل قائم على عدم وجوبه أو أنه محال، كل هذه الفرقة متفقة في ماذا؟ متفقة في أنه يجب العمل به في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية. إذا محل النزاع في هذه المسألة هو ماذا؟ هو في الأمور الدنيوية أو في ورود الخبر أو في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه يقول: أقول شرع في القسم الثالث من أقسام الخبر. القسم الثالث من أقسام الخبر، لأن الإمام البيضاوي قسم الكتاب، جعل القسم الأولاني في الحديث المتواتر، القسم الثاني في ما علم كذبه من الأخبار، القسم الثالث في خبر الأحاد. قول شرع في القسم الثالث من أقسام الخبر، وهو الذي لا يعلم صدقه ولا كذبه. لا يعلم صدقه ولا كذبه، يعني يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أو لا يظن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وله ثلاثة أحوال. ليه ثلاثة أحوال؟ لك والله أحدها أن يترجح احتمال صدقه كخبر العدل. احتمال ترجح خبر صدق، ترجح الصدق كخبر العدل. يعني إذا أخبرك عدل من العدول أن فلانا من الناس مثلا، أو أن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كذا وكذا وكذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإنه باعتبار العدالة وباعتبار أنه صادق يترجح لديك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. جميل. لماذا قلنا يترجح لديك ولم نقل تقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله؟ لأنه واحد، واحتمال هذا الواحد يغلط، احتمال هذا الواحد ينسى، احتمال هذا الواحد يهم، احتمال هذا الواحد أنت شايف أنه عدل لكنه يكذب. بخلاف المتواتر مثلا، يعني المتواتر أنت تقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لأنه خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى منتهاه، إلى مصدره أو إلى قائله. أما الواحد فأنت والله إذا أتاك خبر عدل واحد فترجح أنه قال. الثاني عكسه كخبر الفاسق، اللي هو يعني عكسه أن يترجح احتمال كذبه كخبر الفاسق. واحد معروف بأنه يكذب، واحد معروف أنه هو يعني لا لا لا ليست عنده عدالة، واحد معروف أنه كذاب، واحد معروف أنه فاسق، واحد معروف أنه يأكل الحرام وهكذا. إذا قال لك خبرا من الأخبار وأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه المترجح عندك إيه؟ إنه سيكون كذاب. الثالث أن يتساوى الأمران كخبر المجهول، بمعنى واحد أخبرك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري هل هذا الأمر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت عندك تساوى الأمران كخبر المجهول. طيب، ولم يتعرض المصنف للقسمين الأخيرين. يعني المصنف الإمام البيضاوي لما درس متواتر الأحاد وخلاص، طيب ليه ما درسش ما علم كذبه اللي هو ما ظن كذبه وما ترجح كذبه؟ تمام، قال لك والله لأنه الاثنين دول لا مجال لدراستهما في علم الأصول، أما إحنا فإحنا بندرس ماذا؟ ما علم صدقه وما ظن صدقه فقط. قال: ولم يتعرض المصنف للقسمين الأخيرين لعدم وجوب العمل بهما كما سيأتي. وأشار إلى الأول بقوله، أشار إلى الأول من الخبر اللي هو الأحوال الثلاثة اللي هو ترجح احتمال صدقه بقوله في ما ظن صدقه. فإن ظن الصدق من لوازم رجحان احتماله. لماذا؟ لأنه إذا أخبرك العدل الواحد فالظن هو ترجيح الطرف الراجح. يعني إيه ترجيح الطرف الراجح؟ معنى إنه هو أنتوا إذا أخبرك صادق من الناس بأنه هذا الخبر وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تقول والله هو من 60-90% إنه هذا رجل صادق وإنه هذا الخبر صحيح. فإن ظن صدق من لوازم رجحان احتماله، وعرفه بقوله، يعني عرف هذا الحديث اللي هو اللي ترجح احتمال صدقه بقوله وهو خبر العدل الواحد، طيب لما قال وهو خبر العدل الواحد عايز يريد ايه؟ قال لك والله خبر العدل، كلمة العدل ديت احتراز عن القسمين الأخيرين. يعني احتراز عن القسمين الأخيرين، يعني احتراز عن خبر الفاسق وخبر المجهول. وبالتالي حديث الأحد لا يدرس في علم أصول الفقه إلا إذا كان خبر عدل، طيب الشيء الثاني قال خبر العدل الواحد، كلمة الواحد ديت إيه؟ احترازا عن المتواتر، لأنه خبر المتواتر أولا لا ينظر في عدالة رواته لأنهم جمع كثير، الشيء الثاني أنهم ليسوا واحدا وإنما كثر. في شيء لا بد أنك تفهمه هنا، لما أقول لك خبر العدل الواحد لا يعني بذلك واحد فقط، إنما يعني بذلك واحد ممكن اثنين ممكن ثلاثة، لأنه عدد التواتر اختلف العلماء فيه، فمنهم قالوا سبعة منهم قالوا ثمانية منهم قالوا عشرة وهكذا، وبالتالي نحن نتكلم عن عدد قليل اللي هو من واحد لحد ثلاثة مثلا. واحترز بالعدل عن القسمين الأخيرين وبالواحد عن المتواتر. لماذا؟ قال فإن خبر الواحد في اصطلاحهم عبارة عما ليس بمتواتر، يعني خبر الواحد في اصطلاح الأصوليين هو ما ليس متواترا، سواء كان مستفيضا وهو الذي زادت رواته على ثلاثة كما جزم به الآبدي وابن الحاجب، أو غير مستفيض وهو ما رواه الثلاثة أو أقل. جميل؟ طيب يعني إيه الموضوع ده؟ والله خد بالك إنه دراسة الأصوليين من الجمهور لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسموه إلى قسمين، قال والله أحد أو متواتر، وبناء على اختلافهم في عدد التواتر وصلوا بعضهم إلى أنه قال مثلا والله عندك ممكن من أربعة يكون متواتر. الأحناف وقالوا في عندك قسم ثالث ما بين الأحد والمتواتر الذي هو الخبر المستفيض. إيه الخبر المستفيض ده؟ قال لك والله الخبر المستفيض هو ما اشتهر بين الناس ولم يبلغ حد التواتر، يعني اشتهر بين العلماء ولم يبلغ حد التواتر. هذا القسم أثبته من الأصوليين من المتكلمين من الجمهور الإمام الآمدي والإمام ابن الحاجب. جميل؟ فالإمام البيضاوي ها هنا لما تكلم في الكتاب ده هو وقال الإمام الإسلامي عنه إنه هذا احتراز عما ليس متواتر، يعني بذلك أن الأحاد عند الإمام البيضاوي وعند الجمهور يعني بذلك خبر الواحد وخبر المستفيض. يعني الأحاد عندنا عند الجمهور من اصطلاحات الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية إنه خبر الأحاد عندنا ده هو الأحاد والمستفيض عند الأحناف، والمتواتر ده قسم الواحد، وإحنا متفقين مع الأحناف في قضية إن إحنا في عندنا قسم اسمه متواتر. أما كلمة الأحاد عندنا فهي تشمل الأحاد والمستفيض، كلمة الأحاد عندهم الأحاد شيء والمستفيض شيء تاني خالص. جميل؟ ويترتب عليها خلافات أيضا في قضية الاستدلال بالسنة النبوية عند الأحناف. طبعا ده مش مجال النظر عندنا ولا مجال البحث عندنا في هذه المسألة، لكن إحنا بنتكلم بنوضح اختلاف ما بين الاصطلاحات وبعد هذه الفقرة اللي هي قوله واحترز بالعدل عن القسمين الأخيرين، قال وبالواحد عن المتواتر فإن خبر الواحد في اصطلاحهم عبارة عما ليس بمتواتر، سواء كان مستفيضا عند الأحناف يعني وهو الذي زادت رواته على ثلاثة كما جازم به الآمدي وابن الحاجب، أو غير مستفيض وهو ما رواه الثلاثة أو أقل. غير مستفيض يعني أحد عندنا أو غير أو أقل. ومقصود الفصل يعني مقصود التفرقة، مقصود الفصل ده اللي هو الفصل الثالث اللي هو فيما ظن صدقه، الهدف من دراسة هذا الفصل إيه كما قلت لك؟ هو ماشي منحصر في طرفين، منحصر في طرفين. الأولانية إيه هي؟ الأولى في وجوب العمل به كما قلت لك. جميل؟ والثانية الطرف الثاني اللي هو عند قولي المصنف في شرائط العمل به. شرائط العمل به مش هندرسها، احنا مش في الدراسة النصية، يعني اصلا بلغني المقرر انه مش معاكم في الدراسة النصية. فيبقى الاولاني فيه وجوب العمل به خبر الاحد، وكما قلت لك اختلف الاصوليون في هذه المسألة في وجوب العمل بخبر الاحد. ذهب الجمهور الى انه واجب، جمهور الاصوليين يقول بانه واجب، واختلفوا في مستند الوجوب، اختلفوا في مستند الوجوب. قال أكثر الجمهور بأن مستند الوجوب في الدليل في في في العمل بخبر الأحاد هو الدليل السمعي، معنى هذا القرآن الكريم دل على وجوب العمل به. وبعض الجمهور قال بأنه دل عليه السمع والعقل. تمام؟ يقول وقد اختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه واجب، لكن اختلف الجمهور فإيه؟ اختلف الجمهور برضو مع بعضهم، قال أكثرهم وجوبه للدليل السمعي فقط. وقال ابن سريج والقفال الشاشي وأبو الحسين البصري دل على وجوبه العقل والنقل، وأنكر قوم ذا المذهب الثاني وجوب العمل به. طيب هؤلاء الذين أنكروا وجوب العمل به بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم أنكروا وجوب العمل به ولم يحيلوه. لابد أنك تفرق ما بين أنه أحاله قوم والمذهب الثاني الذي يقول أنكره قوم. أنكره قوم يعني قال والله عقلا يجوز، أما لم يقم عندنا دليل أو سمعا لا يجوز. المذهب الثاني يقول لا ده محال العمل به أصلا، كما ستدرس الآن بعد يعني نتكلم بعد قليل. إذا حصل الموضوع على ثلاثة مذاهب، المذهب الأولاني يجب العمل به، المذهب الثاني لا يجب العمل به، المذهب الثالث يحيل العمل به، يحيل العمل به. والمذهب الأول الذي هو مذهب الجمهور يجب العمل به، واختلفوا فيما بينهم، الخلاف في أنه سمعا فقط أو سمعا وعقلا. والمذهب الثاني لا يجب العمل به أيضا اختلفوا لعدم الدليل أو للدليل على عدمه. وفي فرق بين عدم الدليل، يعني عدم الدليل ما عنديش دليل بيقول لي والله يجب العمل به، أو للدليل على عدمه، يعني أنا عندي دليل بيقول لي ما تعملش به. جميل. والمذهب الثالث قال لك أحاله أيضا، أصلا هو أصلا ما فيش لا لا يعني ما فيش عندنا حاجة أصلا اسمها خبر أحد. يقول إيه؟ يقول أنكر قوم وجوب العمل به، ثم اختلف هؤلاء على قولين أيضا، فقالت فرقة منهم لأنه لم يثبت على الوجوب دليل، ولو ثبت لأوجبنا. والله لو موجود عندنا هو يجوز انه يبقى في خبر احد، لكن احنا ما عندناش دليل يجب علينا الخبر به، وده معنى قوله لو ثبت لأوجبناه. وقالت فرقة اخرى انما لا يجب. لماذا؟ يقول لان الدليل قد قام على عدم الوجوب، لان الدليل قد قام على عدم الوجوب. طيب الفرقة التانية من منع العمل بخبر الاحد اللي هم بيقولوا الدليل قام على عدم الخبر، اختلفوا ايضا. اختلفوا ازاي؟ قالوا والله الدليل اللي عندنا على انه لا يجب العمل بخبر الاحاد شرعي سمعي يعني. طيب والدليل والفرقة التانية قالت لا والله الدليل التاني عندنا دليل ايه؟ دليل عقلي. يقول واختلف هؤلاء فقال بعضهم ذلك الدليل المانع له شرعي، وقال بعضهم عقلي، والى هذين المذهبين اشار بقوله شرعا او عقلا. وذهب اخرون الى ان ورود العمل به مستحيل عقلا، ده المذهب الثالث. فتلخص من هذا الكلام السابق عندنا الثلاثة مذاهب، المذهب الأول مذهب الجمهور، المذهب الثاني ذا مذهب المانعين، المذهب الثالث مذهب المحيلين. لابد أنك تعرف الفرق بين الاثنين. المذهب الأولاني مذهب الجمهور اختلفوا على قولين، الأولاني بيقول والله الدليل على وجوب العمل به شرعا، الثاني بيقول شرعا وعقلا. المذهب الثاني لا يجوز العمل بخبر الأحد. ليه؟ لأنه لو وجد والله هنعمل به إن شاء الله ماشي، لكن احنا ما عندناش دليل بيقول إيه؟ بيقول نعمل به. الفرقة الثانية بتقول ايه؟ بتقول لك لا ده لا يجوز العمل بخبر الاحاد عشان خاطر عندنا دليل بيقول ما نعملش بخبر الاحاد. لما سألناهم الدليل اللي عندكم ده دليل ايه؟ الفرقة دي قالت والله بعضهم قال لك لا انا عندي دليل عقلي، والتانيين قالوا لا احنا عندنا دليل شرعي. الفرقة الثالثة قالت يستحيل العمل بخبر الاحاد اصلا. يقول واعلم ان كلام المحصول يوهم المغايرة بين هذا المذهب وما قبله فتابعه المصنف. هنا الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه بيتتبع كلام المصنف اللي هو الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي. إزاي؟ يعني الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه فرق لك وقال لك إن في عندنا ثلاث فرق. حلو؟ وهذا الكلام تبع فيه الإمام الرازي فخر الدين الرازي في المحصول. حلو؟ ولكن بيقول الإمام الإسنوي إنه من خلال البحث والدراسة هذه المذاهب الثلاثة وجدنا إن المذهب الذي يحيل هو المذهب الذي يمنع لوجود الدليل على عدمه. جميل. يقول واعلم أن كلام المحصول يوهم المغايرة بين هذا المذهب وما قبله فتبعه المصنف، والذي يظهر أنه متحد به فتأمله. يعني اللي يظهر من كلامه، يعني أنت دلوقتي ما الفارق بين أن تقول قام عندنا الدليل على عدم وجوب العمل بالحديث بالخبر وأنك تقول يستحيل العمل بالخبر. جميل. فبيقول فتأمله، يعني من خلال الدراسة كده والنظر احنا شفناه. تمام. ويقوى الاتحاد ويقوي الاتحاد، يعني ايه الدليل على انه هذا المذهب الذي يحيل العمل هو المذهب الذي يقول بانه لا يجوز العمل لقيام الدليل على عدمه. يقول ويقوي الاتحاد ان صاحب الحصر والتحصيل وغيرهما من المختصرين لكلام الامام لم يغير بينهما. يعني بيقول لك ايه؟ يقول الله خد بالك انه مع انه الامام البيضاوي رضي الله تعالى عنه ذكر عندنا ثلاث مذاهب تبع فيها صاحب المحصول الامام الرازي، إلا أنه اللي اختصروا كلام الإمام فخر الدين الرازي ما ذكروش ثلاث مذاهب، ذكروا مذهبين اثنين، الأولاني يجب العمل به والثاني لا يجب العمل به. جميل. واختصروا على الأول إلا أن يفرق بينهما بأن الأول في الإيجاب والثاني في الجواز. قوله واتفقوا يعني أي اتفق الكل من الموجبين والمجيزين والمانعين على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية. زي إيه الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية؟ كإخبار طبيب بأن الشيء الفلاني يضر، كإخبار طبيب أو غيره بمضرة شيء مثلا. وإخبار شخص عن المالك أنه منع من التصرف في ثماره بعد أن أباحه، وشبه ذلك من الآراء والحروب ونحوها. وهذه العبارة التي ذكرها المصنف، العبارة اللي هي بتاعت إيه، بتاعت إنهم اتفقوا على إباحته في الأمور الدنيوية، ذكرها صاحب الحاصل وعبر في المحصول بقوله ثم إن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا يعلم صحته كما في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية. هذا لفظه، وبين العبارتين فرق لا يخفى. يعني إيه الكلام ده؟ الله يخذ بالك. هنا الكلام اللي بتكلم فيه اللي هو الإمام الاستوى بيقول لك وبين العبارتين فرق لا يخفى، بيقول لك خذ بالك إن في اختلاف في العبارة هنا ما بين الكلام بتاع الإمام البيضاوي وبين كلام الإمام في المحصول. إزاي؟ الإمام البيضاوي لما جيت تكلم قال لك إيه؟ قال لك واتفقوا. لما نقول كلمة واتفقوا ديت معنى الكلام ده إيه؟ اتفقوا يعني معنى الكلام ده إنه الفرق الثلاثة اتفقت على وجوب العمل بخبر واحد في الشهادة والأمور الدنيوية. طيب الإمام فخر الدين الرازي في المحصول قال إيه؟ قال ثم اتفق الخصوم. يعني اتفق الخصوم يعني المانعين والمحيلين، تمام؟ يعني اتفق المانعين يعني ايه؟ اتفق المانعين والمحيلين. يبقى اذا الموجبين هل يوجب العمل بالامور الدنيويه ولا لا؟ الامام الاسناوي هنا مش بيتكلم معاك في الخلاف، لا بيتكلم معاك في اختلاف لفظه العباره بتدل على ايه. وهو هنا بيعلمك انه الكلمه مش محطوطه في الكتاب كده وخلاص، يعني كل كلمه ذكرها الائمه في كتاب من الكتب مش موضوع كده وخلاص، لا، كل كلمه ليها هدف. وبالتالي قد يفهم من كلام الإمام فخر الدين الرازي أساسا إن قضية العمل بالخبر الواحد في الأمور الدنيوية ديت عند الخصوم بس مش عندنا. بس هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله بإذن الله في الفيديو القادم أتكلم معكم إن شاء الله في أدلة الجمهور على وجوب العمل بخبر الواحد. تنساش إن شاء الله بإذن الله الاشتراك في القناة، وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.